الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فبأسانيدكم إلى القاضي أبي عبد الله محمد بن سلامة الخضاعي رحمنا الله وإياه، قال في مسند الشهاب: من ولي شيئا من أمر المسلمين فأراد الله به خيرا جعل معه وزيرا صالحا، فإن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. أخبرنا عبد الرحمن بن عمر الصفار قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن جامع قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن أبي نعيم قال حدثنا فرج بن فضالة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي شيئا من أمر المسلمين فأراد الله به خيرا جعل معه وزيرا صالحا، فإن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. وما من رجل من المسلمين أعظم أجرا من وزير صالح مع إمام يطيعه ويأمره بذات الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الإسناد ضعيف من أجل فرج بن فضالة، فإنه لا يحتج به. نعم، ولكن هذا الحديث قد جاء من طريقين آخرين. أما الطريق الأولى فهي عند النسائي، قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثنا ابن المبارك قال عن ابن أبي حسين، وهو عمر بن سعيد ابن أبي حسين المكي ثقة جليل، قال عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق قال عن عمته عائشة، فذكر هذا الحديث، وهذا إسناد حسن، هذا إسناد حسن. وأما الطريق الأخرى فأخرجها أبو داود من طريق الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة، وهذه الطريق ضعيفة لأنه قد تكلم في رواية زهير بن محمد إذا كان الراوي عنه من الشاميين، وهذا منها، زهير بن محمد إذا روى عنه العراقيون كأهل البصرة وبغداد فحديثه صحيح، كما قال الإمام أحمد أو نحو ذلك. وأما إذا روى عنه أهل الشام فحديثه ضعيف، ولكن هنا متابع، فهذا الإسناد يستأنس به مع إسناد النسائي، فهذا الحديث حديث ثابت. طبعا هذا السياق الذي ساقه المصنف هذا قبل سياق أبي داود، وأما سياق النسائي فهو الذي ذكره في أول الترجمة في صدر الترجمة: من ولي شيئا من أمر المسلمين فأراد الله به خيرا جعل معه وزيرا صالحا، فإن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. هذا هو لفظ النسائي، وهذا اللفظ إسناده كما تقدم حسن، وهو أقوى أسانيد هذا الخبر. نعم. قال: من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت أخوته وحرمت غيبته. أخبرنا محمد بن الفضل بن الفضل بن نظيف الفراء قال حدثنا الحسين بن غياث الخرساني قال حدثنا أحمد بن علي قال حدثنا أبي قال حدثنا علي بن موسى الرضا قال حدثني أبي موسى بن جعفر قال حدثني أبي جعفر بن محمد قال حدثني أبي محمد بن علي قال حدثني أبي علي بن الحسين قال حدثني أبي حسين بن علي قال حدثني أبي علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يخذبهم ووعدهم فلم يخلفهم فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت قوته وحرمت غيبته. نعم، هذا طبعا حديث موضوع باطل، وقد تكون العلة من أحمد بن علي وهو الأقرب أو من أبيه، ولا يصح شيء عن علي بن موسى الرضا كما قال الذهبي. نعم. قال: من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، وإن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى، إما ذخر عاجل وإما غنى عاجل، إما ذخر آجل وإما غنى عاجل. أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر التجيبي قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن جامع قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا بشير بن سلمان عن سيار أبي الحكم عن طارق عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزلت به حاجة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، وإن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى، إما ذخر آجل وإما غنى عاجل. نعم، لعلك تعيد مرة أخرى. من نزلت به فاقة فأنزل، لا أعده بإسناده. أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر التجيبي قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن الجامع قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا بشير بن سلمان عن سيار أبي الحكم عن طارق عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزلت به حاجة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، وإن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى، إما ذخر آجل وإما غنى عاجل. نعم، هذا الحديث الأقرب الله أعلم أنه حديث محفوظ صحيح، فرجاله والله أعلم كلهم ثقات، وبشير بن سلمان يغرب، وأبو نعيم هو صاحب الحلية، عفوا أبو نعيم هو الفضل بن دكين شيخ البخاري، وعلي بن عبد العزيز هو البغوي، وأحمد بن إبراهيم بن جامع تقدم أنه يعني لا بأس به، ليس فيه جرح أو تعديل، والذي يظهر أن سماعه صحيح، فمثله مقبول، وهذا في الطبقات المتأخرة. وأما عبد الرحمن بن عمر التجيبي فتقدم أنه ثقة، وسيار بن الحكم ثقة، وطارق هو بن شهاب. نعم، وقد صححه أبو عيسى الترمذي والحاكم. كبر أبو نعيم، نعم، الفضل بن دكين من الثقات الأثبات. نعم. قال: من حفظ ما بين لحييه وما بين رجليه دخل الجنة. أخبرنا إسماعيل بن رجاء العسقلاني قال: أخبرنا محمد بن محمد القيسراني قال: حدثنا الخرائطي قال: حدثنا عباس بن محمد الدوري قال: حدثنا معل بن منصور قال: حدثنا موسى بن أعين عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن سليمان بن يسار عن عقيل مولى بن عباس عن أبي موسى الأشعري قال: كنت أنا وأبو الدرداء عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من حفظ ما بين لحييه وما بين رجليه دخل الجنة. أخبرنا محمد بن أحمد الأصبهاني قال: أخبرنا ابن شهريار وابن ريدة قال: حدثنا الطبراني قال: حدثنا القاسم بن زكريا المطرز المقري أبو محمد البغدادي قال: حدثنا الوليد بن شجاع بن الوليد قال: حدثنا المغيرة بن سقلاب قال: عن معقل بن عبد بن عبيد الله عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضمن لي ما بين لحييه ورجليه ضمنت له الجنة. قال الطبراني: لم يروه عن عمرو إلا معقل، تفرد به المغيرة. نعم، هذا الحديث صحيح، ولكنه صحيح من حديث سهل بن سعد، فقد أخرجه البخاري وغيره من حديث سهل بن سعد. وأما الإسنادان المذكوران هنا فكلاهما لا يصحان، فالإسناد الأول فيه عبد الله بن محمد بن عقيل، وعقيل مولى بن عباس من هذا؟ فأظنه لا يعرف، لعل يراجع. المهم هذا الإسناد لا يصح، وكذا الإسناد الثاني أيضا الذي من طريق المغيرة بن سقلاب. عقيل، طيب طيب، إذن يخرج شو يرى سليمان بن يسار يروي عمن؟ نعم، المهم هذا الإسناد والذي بعده لا، كلاهما لا يصح، ولكن جاء من حديث كما تقدم سهل بن سعد، خرجه البخاري. نعم. قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أخبرنا عبد الرحمن بن عمر الصفار قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد بن بشر قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زيد عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أخبرنا علي بن موسى السمسار بدمشق قال حدثنا أبو زيد محمد بن أحمد المروزي قال حدثنا الفيربري قال حدثنا البخاري قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن صهيب قال: قال أنس: إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. وأخبرنا أبو الحسن علي بن موسى السمسار قال حدثنا أبو زيد محمد بن أحمد المروزي قال أخبرنا محمد بن يوسف الفربري قال أخبرنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: قلت للزبير: إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. قال: أما إني لم أفارق ولكن سمعته يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. وأخبرنا ابن السمسار قال أخبرنا أبو زيد قال أخبرنا الفيربري قال أخبرنا البخاري قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. الحديث فيه: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأخبرنا أحمد بن حسين النيسابوري قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن زكريا النيسابوري قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن حماد زغبة تجيب قال أخبرنا موسى بن ناصر قال حدثنا هشيم عن أبي زبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أخبرنا محمد بن حسين النيسابوري قال أخبرنا القاضي أبو طاهر محمد بن أحمد قال حدثنا أحمد بن عمرو قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أخبرنا أبو الحسن قال أخبرنا القاضي أبو طاهر قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال موسى: وهذا حديث لم نسمعه إلا من عبد الأعلى، وإنما كان أبو عوانة يروي هذا الحديث عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وأخبرنا أبو الحسن قال أخبرنا القاضي أبو طاهر قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا عبد الأعلى أيضا بحديث ابن عباس حدثنا أبو عوانة عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الحديث علي، فإنه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن كذب في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وأخبرنا أبو الحسن قال حدثنا القاضي أبو طاهر قال حدثنا موسى قال حدثنا عبيد بن يعيش قال حدثنا يونس بن مكير قال حدثنا علي بن أبي فاطمة الغنوي عن أبي مريم قال: سمعت عمار بن ياسر يقول لأبي موسى: أنشدك بالله، ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار؟ فقام أبو موسى ولم يقل شيئا. وأخبرنا أبو الحسن قال أخبرنا القاضي أبو طاهر قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا عطية بن بقية قال حدثني أبي قال حدثني ابن ثوبان قال حدثني أبو مدرك قال حدثني عباية عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أخبرنا أبو الحسن أيضا قال أخبرنا القاضي أبو طاهر قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا سهل بن زنجالة قال حدثنا صباح بن محارب عن عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي شيئا اعتمده فليتبوأ مقعده من النار. وأخبرنا أبو الحسن أيضا قال أخبرنا القاضي أبو طاهر قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن محبر عن أبيه عن أوس بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب على نبيه أو على عينيه أو على والديه لا يريح رائحة الجنة. وأخبرنا أبو الحسن قال أخبرنا القاضي أبو طاهر قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو غسان مالك بن عبد الواحد بالبصرة سنة 300 وفيها مات قال حدثنا عون بن كهمس قال حدثنا محمد بن أبي النوار عن يزيد بن أبي مريم عن عدي بن أرطاة عن عمرو بن عبسة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أخبرنا محمد بن حسين النيسابوري قال أخبرنا القاضي أبو طاهر محمد بن أحمد قال حدثنا موسى بن هارون بن عبد الله ومحمد بن عبد الوسيب بن كامل قال حدثنا عبد الله بن عمر بن أبا قال حدثنا يونس بن مكين عن الأعمش عن طلحة بن مصرف عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا ليضل به فليتبوأ مقعده من النار. وأخبرنا محمد بن الحسين أيضا قال أخبرنا القاضي أبو طاهر قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبدوس قال حدثنا علي قال أخبرنا شعبة عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم منصورون ومفتوح لكم ومصيبون، فمن أدرك ذلك منكم فليتق الله وليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأخبرنا محمد بن الحسين أيضا قال أخبرنا القاضي أبو طاهر قال حدثنا محمد بن عبدوس قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا أبو مودود عن محمد بن كعب عن أبان بن عثمان عن عثمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأخبرنا تراب بن عمر قال أخبرنا أبو أحمد بن المفسر قال حدثنا أحمد بن علي القاضي المروزي قال حدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبي عن الدجيل بن ثابت عن أسلم مولى عمر قال سمعت عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأخبرنا ذو النون ابن أحمد العطار قال حدثنا أبو الفضل أحمد بن عمران الهروي بمكة قال حدثنا دعلج بن أحمد قال حدثنا أحمد بن موسى الحمال بن كوفة قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا عيسى بن طهمان عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأخبرنا محمد بن الحسين أيضا قال أخبرنا الحسن بن رشيق قال أخبرنا أبو العلاء محمد بن أحمد الكوفي قال حدثنا محمد بن إبراهيم الأسباطي قال حدثنا أسباط بن محمد المطرف عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أخبرنا محمد بن أحمد الأصبهاني قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن شهريار ومحمد بن عبد الله بن ريدة قال حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني قال حدثنا أحمد بن إسحاق بن إبراهيم بن نبيط بن شريط الأشجعي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني أبي إسحاق عن أبيه إبراهيم. عبد الله شوف إن التقمة دي فوق 2407. نعم تفضل 2407. عن أبيه إبراهيم عن أبيه نبيط أو نبيط بن شريك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم تفضل. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال الطبراني لا يروى هذا الحديث عن نبيط أو نبيط إلا بهذا الإسناد تفرد به ولده عنه. نعم أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، نعم هذا الحديث قد ساقه بأسانيد كثيرة، نأتي إلى الإسناد الأول. الإسناد الأول فيه طبعا أحمد بن عبد الجبار وهو ضعيف، ولكن هذا الخبر صحيح عن عبد الله بن مسعود، فقد أخرجه الترمذي من حديث شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم منصورون ومصيبون ومفتوح لكم، فمن أدرك ذاك منكم فليتق الله وليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح، هذا حديث حسن صحيح، وقد أخرجه النسائي من حديث شريك، كما أن الإمام أحمد أيضا ممن خرج هذا الخبر، فقال حدثنا وكيع حدثنا المسعودي عن سماك به، فهذا الخبر صحيح من طريق سماك، وسماك صدوق جيد الحديث وبالذات من رواية المتقدمين عنه قدماء أصحابك شعبة بن الحجاج، فأنا ذهب إلى ما ذهب إليه أبو عيسى الترمذي من صحة هذا الخبر. نعم، وجاء أيضا من حديث زو بن عبد الله بن حبيش عن عبد الله بن مسعود، وهذا أيضا عند الترمذي برقم 2850، ولعل الآن يراجع حتى نرى إسناده. نعم. ثم ساقه المصنف من طريق البخاري، قال حدثنا أبو معمر وهو عبد الله بن عمرو، قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد وهو العنبري التنوري، قال عن عبد العزيز بن صهيب وهو البناني، قال قال أنس إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. لا أنا جايب أقلها. إيه أحسنت. هل هذا معكم؟ نعم. فهذا نعم قد خرجه البخاري في كتابه الصحيح. ثم ساقه أيضا من طريق البخاري أيضا نعم قال حدثنا أبو الوليد وهو الطيالسي، قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن جامع بن شداد، وهناك جامعان لعل أبو محمد العتمي يكتب ذلك، جامعان كلاهما ثقة في الكتب الستة. قال عن جامع بن شداد قال عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عبد الله بن الزبير وعامر ثقة، قال قلت للزبير إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان، قال أما إني لم أفارقه ولكن سمعته يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذن بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يحدثون تورعا وخوفا أن يقعوا في زيادة أو نقصان في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن حدث منهم كان يهاب الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. ثم ساقه أيضا من طريق البخاري، قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي، قال حدثنا أبو عوان الوضاح بن عبد الله اليشكري، قال عن أبي حصين عثمان بن عاصم وهو صدوق جيد الحديث، قال عن أبي صالح وهو السمان، قال عن أبي هريرة عن النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. الحديث وفيه ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم. فهذا الحديث أيضا قد خرجه البخاري، وهذا الحديث يفيد أن إذا كان الإنسان متعمدا، عليكم السلام، إذا كان الإنسان متعمدا للكذب نعوذ بالله، وأما شخص أخطأ فهو غير داخل فيما نحن بصدده. شيخنا الإسناد الأول، الإسناد الأول تقدم في أحمد بن عبد الجبار، تابعه أبو هشام الرفاعي عند الترمذي. تابع أحمد بن عبد الجبار. إيه نعم. عن أبي بكر بن عياش به. أبو هشام شيخ الترمذي. إيه أبو هشام الرفاعي طبعا متكلم فيه، ولكن الذي يظهر أن هذا نعم أن أحدهما يتقوى بالآخر، أحمد بن عبد الجبار مع أبو هشام الرفاعي يقوي أحدهما الآخر، فتكون هذه الطريق يعني صالحة، هذا بالإضافة إلى طريق سماك فهي أصح، سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبي التي صححها الترمذي، وقد رواها عن سماك شعبة وغيره، شعبة عند الترمذي والمسعودي عند أحمد وشريك عند بن ماجه. قال الترمذي عن هذه الرواية ما حكم هذا. أبو الفاعي عن أبي بكر بن عياش كذا؟ نعم. نعم أحسن. نعم، إذن إذا كان متعمدا ولا شك أن الشخص عليه أن يتثبت. ولذا في الحديث النعم الصحيح الآخر اللي خرجه مسلم في مقدمة صحيحة، من حدث عني بحديث وهو يرى أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين، كاذبين أو الكاذبين اختلف في ضبطها، ويعني ليس هذا خلاف تضاد، يكون من جملة الكاذبين أو أحد الكاذبين. والأقرب من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب، يرى أنه كذب فهو من جملة ماذا؟ من جملة الكاذبين. إذا لا يجوز للإنسان أيضا أن يحدث بحديث وهو يعلم أنه ماذا؟ أنه نعم مكذوب ولم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فعليه أن يمتنع من التحديث به إلا مع بيان ضعفه، إلا مع بيان ضعفه. نعم، ويعني لقى في ضبطها وهو يرى حتى يتوافق مع الحديث المتواتر متعمدا. وأما يرى فهذه صعبة، إذا كان يعني يشك في كونه ثابت أو غير ثابت فهو أحد الكاذبين، يعني هذه فيها. نعم، فنسأل الله أن يحفظنا وإياكم. ثم ساقه المصنف من طريق نعم أحمد بن حماد زغبة عن موسى بن ناصح قال حدثنا هشيم عن أبي الزبير عن جابر. ينظر من هو موسى بن ناصح. نعم، ثم ساقه من طريق البزار أحمد بن عمرو، هذا هو البزار. قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة قال عن عبد العزيز بن صهيب قال عن أنس. نعم، وهذا إسناد نعم جيد رجاله ثقات، وقد تقدم من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس. نعم، ثم ساقه المصنف من حديث موسى بن هارون عن عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة قال عن عبد الأعلى. عبد الأعلى هذا هو بن عامر الثعلبي لا يحتج به. قال عن أبي عبد الرحمن وهو السلمي قال عن علي رضي الله تعالى عنه مثله. هذا الإسناد فيه عبد الأعلى بن عامر بن ثعلبة ولا يحتج به، ولكن الحديث عن علي رضي الله عنه في البخاري ومسلم. قال موسى بن هارون وهو من الحفاظ وهذا حديث لم نسمعه إلا من عبد الأعلى، وإنما كان أبو عوان يروي هذا الحديث عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. يعني هو أيضا خطأ، هو أيضا خطأ، فيقول إن الصواب يعني يخطأ عبد الأعلى بن حماد موسى بن هارون. يقول وإنما كان يروي أبو عوانة، وإنما كان أبو عوانة يروي هذا الحديث عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، فهذا أيضا الإسناد الذي هو الصواب يراه موسى بن هارون وهو من الحفاظ، فيه عبد الأعلى بن عامر الثعلبي لا يحتج به. ثم ساقه المصنف من هذه الطريق. نعم، ثم بعد ذلك ساقه من طريق عمار بن ياسر أنه قال لأبي موسى أنشدك بالله ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعد من النار؟ فقام أبو موسى ولم يقل شيئا. هذا لا يصح لأن فيه علي بن أبي فاطمة قد ضعفه البخاري. ثم ساقه من طريق عطية بن بقية قال حدثني أبي، وهذا لا يصح، عطية بن بقية لا يحتج به. ثم ساقه أيضا من طريق عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة، وهذا متروك. ثم ساقه من طريق إسماعيل بن عياش قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن محبر، أنا أخشى أن بن محيريز، هذا يتأكد من إسناده. ثم ساقه من طريق يزيد محيريز. جزء الطبراني رواه بنفس الإسناد قال محيريز. أحسنت. والله يتأكد يراجع. نعم. ثم ساقه كما ذكرت من طريق محمد بن أبي النوار عن يزيد بن أبي مريم عن عدي بن أرطاط عن عمرو بن عبسة، وهذه الطريق لا تصح. ثم ساقه من طريق عبد الله بن مسعود، وتقدم أنه ثابت من طريق عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ويتأكد طبعا هو ساقه من طريق موسى بن هارون الحافظ، هو محمد بن عبد يوسف بن كامل قال حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان، وهو المعروف بمشكدانة، وهو ثقة، ويونس بن بكير لا بأس به عن الأعمش عن طلحة بن مصرف عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود، هؤلاء ثقات، ولكن يتأكد ينظر من أخرجه أيضا. نعم. ثم ساقهم طريق شعبة التي تقدم الكلام عليها، إنكم منصورون ومفتوح لكم، وتقدم أن هذه الطريق إسنادها جيد، وقد قال أبو عيسى الترمذي حسن صحيح. ثم ساقه من طريق عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وطريق عثمان فيه أبو مودود لا يحتج به. ثم ساقه من طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيه دجين بن ثابت أبو الغصن وهو ضعيف، فسقطت هذه الطريق. ثم ساقه المصنف من طريق أنس بن مالك، وتقدم أنه من طريق أنس يعني رواه البخاري من غير هذه الطريق. نعم طريق نعم عبد العزيز بن صهيب، وقد تقدمت من قبل، وهذه الطريق لعلها لا بأس بها، طريق دعلج بن أحمد وهو من الثقات المشهورين. قال حدثنا أحمد بن موسى الحمال بالكوفة قال حدثنا الفضل بن دكين قال عن عيسى بن طهمار قال عن أنس. فلعل هذه الطريق والله أعلم لا بأس بها. ثم ساقه من طريق عطية العوفي عن أبي سعيد وعطية لا يحتج به, عطية لا يحتج به. ثم ساقه من طريق الطبراني عن أحمد بن إسحاق إبراهيم بن نبيط بن شريط الأشجعي. هذه سلسلة وهي سلسلة باطلة. أحمد بن إسحاق هذا شيخ الطبراني كذبه الذهبي, فهذه السلسلة لا تصح. نعم, ولعل نقف عند هنا. هذا وبالله تعالى التوفيق. شيخ في سؤال بعد إذنكم. تفضل. السائل يقول كيف نتعامل مع الروايات التي يذكرها الإمام الدارقطني رحمه الله في التتبع أو في العلل ولا نجدها في الكتب التي بين أيدينا وذكر مثالا؟ طبعا هذا معلوم, ونكتفي بما قاله الدارقطني, نكتفي بما قاله الدارقطني عندما يقول تابعه فلان وفلان ونحن لم نقف على رواية فلان وفلان. قال هذا الحديث مثلا وصله فلان وفلان وفلان, وقفنا على واحدة واثنين والثالث لم نقف على الطريق. فنقول نقول ذكرها الدارقطني, والأصل فيما ذكره الدارقطني وجزم به نجزم به, هذا هو الأصل.